وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يبقى شغلك طول السنة الله سينظر فيه من أول شعبان. اللهم استرنا، اللهم اعف عنا، اللهم الطف بنا، اللهم اصلح اعمالنا، اللهم اختم لنا رجب بتوبة. فانت محتاج النهاردة تظبط حساباتك، تجيب محاسب قانوني استشاري يظبط حساباتك قبل ما الضرائب، صح ولا لا؟ قبل ما يعرض الصحيفة على ربنا محتاج اظبط صحيفتي، اشوف من شهر رمضان اللي فات لحد النهاردة صحيفتي فيها ايه قبل ما ربنا يشوفها. احسن انا خايف ربنا ينظر في صحيفتي فيمقتني، يطردني، يلعني، يكرهني لو شاف البلاوي السوداء اللي فيها دي. عشان كده الوقفة الليلة دي مهمة جدا، فاضل خميس وجمعة وسبت، ثلاث ايام. قل لي هم الثلاث ايام يعملوا حاجة في البلاوي السوداء بتاع السنة دي كلها؟ اه يعملوا، الليلة دي لوحدها تعمل ان شاء الله، بس ان صدقت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص. محركات القلوب، بدأنا اول حاجة في محركات القلوب العبادة. العبادة يا جماعة انا ما زلت شايفكم بتلعبوا، لسه ما طلعش من الربانيين العباد. العباد وروني كده فين العبادة، قول لي بتختم القرآن كل ثلاثة ايام ولا لسه ما عملتهاش دي ولا مرة في حياتك؟ فين العباد؟ فين اللي بيقوم في الليلة 100 ركعة 200 ركعة؟ فين اللي بيستغفر في اليوم 100,000 مرة؟ فين؟ فين الشغل يا جماعة؟ فين العبادة؟ لسه ما زلتم زي ما انتم بتتفرجوا، واخرتها هتموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. العبادة، وقلنا أن أفضل العبادة واجب الوقت، عشان كده واجب الوقت الليلة دي أنك تتوب عشان تقفل الصحيفة صح، انشئ عبادة. أنا مش بقول لك النهاردة اختم القرآن في ليلة، بس ابدأ الليلة دي انك تصلي 8 ركعات بجزء، الركعة بربع ابدأ، وبكرة استمر على كده يا عم سنة، وبعد سنة كمان صلي 8 ركعات بجزئين. لكن هتفضل واقف كده بتتفرج، لا بتزيد ولا بتتقدم. قلت قبل كده 20 مرة ان الطريق الى الله ما فيش شوف، يا طالع يا نازل، فمن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. اول حاجة العبادة، وخير العبادة واجب الوقت. واجب الوقت اليومين دول ان احنا نتوب ونبيض الصحيفة. 2 كان الدرس الثاني يوم الاربع الماضي بعنوان القوة في دين الله. كتير من الناس قلت لكم قبل كده في رمضان من الرمضانات كان في 2 من علية القوم الاكابر في مصر في عمرة ليلة 27 راحوا يصلوا الفجر، اتأخروا شوية عند الأذان، صلوا بعيد عن الحرم بكيلو، آخر صف وقفوا الاثنين جنب بعض كده، بعد ما صلوا بصوا لبعض كده وقال له بالله عليك ترضى ان احنا نقف الوقفة دي في الدنيا، نبقى في آخر صف؟ احنا في الدنيا دايما حريصين ان احنا نبقى في أول صف وأقرب صف، في الآخر نبقى في آخر صف؟ أو في ناس كده عند الدنيا بطل ومغوار ويجري ويتنطط عفريت، ويجي عند الاخره الشيخ طول النهارده والواحد وسطه اتقطم. ده راجل وسطك اتقطم ايه؟ وسطك اتقطم في الجري ورا الدنيا، وسطك اتقطم في الوقفه في الباطل. انا لما كنت في اسكندريه وربنا يكرمهم بتوع اسكندريه كان العدد ضخم جدا، وانا صراحه كنت شايف الناس في ثالث شارع قاعدين في الشمس، بس خطر ببالي ان الناس بتوع الكوره بيروحوا يقعدوا في المدرجات في الشمس برضو بالثلاث اربع ساعات ولا لا، وخمس ست ساعات. طب ما نقعد لربنا بقى في الجمعه ساعه ما يجراش حاجه، حتى لو الناس دي اتحرقت في الشمس اهو كله بثوابه. وانا قلت برضو لما نقول لك معلش تعبناك معانا تقول لي تعبك راح، بنتعب لله ما يجراش حاجه، لكن فين التعب؟ لما سئل احد السلف ماذا تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي. وقلنا يا عم احمد اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي، عم محمد احمد ده منور، اقوم حتى يشتكي صلبي يعني يشتكي صلبي يعني انا نفسي اقف حد ما يجيلي انزلاق غضروفي، نفسي اقف في الصلاه كده لما يجيلي ديسك، واحد بيتمنى كده. ولما قابل ربنا ايه اللي حصل في ظهرك ده يا عبدي؟ اقول له من اجلك يا رب. القوه في دين الله. قلت عايزين نبطل رخص، نبطل ترخص، ناخذ بالعزيمه. ليه؟ الزمن وحش، الزمن وحش. وقلت لك قبل كده اللي عايز فتوى باي حرام يقدر يجيبها ومختومه بختم النسر، تقدر تجيب الفتوى اللي انت عايزها، في ناس متخصصين في كده. لكن اللي عايز الفردوس الاعلى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يسالش. قال ابن القيم عليه رحمه الله سالت شيخ الاسلام مره عن شيء فقال هو ليس بحرام، ماشي يا عم وليد، قال هو ليس بحرام ولكنه ينافي اصحاب الهمم. اللي عنده همه عاليه عايز الفردوس الاعلى من الجنه ما يسالش السؤال ده، ما يجيش يسالني القبله تفطر في رمضان ولا ما تفطرش. انت صايم ومتلبس بعباده ومنهي عن مراتك، مالك انت ومال السكه دي؟ امسك المصحف، ما يسالش السؤال ده، السؤال ده ما يتسالش. ما يجيش يسالني لو واحد مر جنبي مدخن والدخان دخل في مناخيري يبقى كده فطرت ولا، ما يسالش السؤال ده لانه عمره في رمضان ما هيشوف مدخن. تقي، ايه اللي يخليه يشوف الاشكال دي؟ ما يسالش ابدا اطلاقا، ولا يخطر بباله انه يقول لي اتمضمض اثناء الحر ولا ما اتمضمضش. ما يسالش، اتقي ما يسالش الاسئله دي، اتقي ما يقولش. هو الواحد لو نام عن صلاه الفجر نام عن صلاه الفجر، عن صلاه الفريضه ما يسالش السؤال ده مطلقا. في اسئله كده لما واحد يسالها تقول مش رباني، مش رباني ده، لو رباني ما يسالش الاسئله دي. اتقي الاخذ بالعزائم في دين الله عز وجل. كانت نمره واحد العبادة، وافضل العبادة واجب الوقت. اثنين القوة في دين الله، الاخذ بالعزائم وترك الرخص. ثلاثة كانت في حلوان وكان عنوانها الرغبة، محركات القلوب العبادة. القوة ثلاثة الرغبة. وقلت هناك ان قضية الرغبة يا اخوة، قضية الرغبة هي فوق الرجاء، بمعنى الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق. ايه اللي بعدك كده عم اشرف؟ شفت اتحدفت فين يا عم اشرف عشان غبت الاربع اللي فات يا اشرف؟ الواد ناصر جه ولا ما جاش؟ فين؟ لا انا كده. طيب اقعد يا ناصر، جزاك الله خير. انا اتصلت بيه عشان كده سيبوا لي تليفوناتكم عشان اتصل بيكم، اللي يغيب اتصل بيه يجي. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. قلت محدش يغيب اليومين الجايين، لان في مرحلة، احنا في مرحلة حرجة محتاجين ندخل عناية مركزة في استشاري قلب يكشف عليك كل اسبوع. ما تغيبوش. صليت على الرسول، زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم. قلنا ان الرجاء طمع. اسمع اسمع اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. لكل صائم دعوة مستجابة، لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. يقوى عندي الرجاء، نفسي ربنا يغفر لي ويعتق رقبتي من النار. ده اسمه ايه؟ رجاء. اسمه ايه؟ رجاء. الرجاء ده طمع، انا طمعان انه يغفر لي. الطمع ده يحتاج الى تحقيق. قلت لك القصة دي قبل كده؟ لا، انت جديد في الكار. في حد من القدام يبقى سمع مني القصة دي قبل كده، ان واحد في اخ معدي قدام معرض سيارات، فبص العربية كده نبيرة، فانا معرفش المهم يعني. قال له، فصاحب المعرض قال له: ايه عجبك؟ قال له: عجباني، اه عجباني العربية دي صراحة. قال له: نفسك فيها؟ عايزها يعني؟ قال له: آه. قال له: والله لو عايزها بجد اديها لك. قال له: والله عايزها بجد. قال له: فين حقها؟ فين فلوسها؟ قال له: مش معايا. قال له: يبقى مش عايزها بجد. اللي عايزها بجد يبقى معاه تمنها، لكن اللي ما معاهش تمنها يبقى بيهرج. وصلت؟ ها. فاللي عايز الجنة بجد، ومن أراد الآخرة و سعى لها سعيها وهو مؤمن، ده الجد، هو ده اللي بقوله. الرجاء ان ربنا يغفر لي، الرجاء ان ربنا يعتقني، الرجاء ان ربنا يستجيب لي، لكن الكلام ده يحتاج الى تحقيق. تحقيق الرغبة بقى، ان يبقى عندي رغبة حقيقية. الرغبة اللي سلوك على تحقيق. ايوه اكتب الكلمتين دول يا محمد طلعت. انا نفسي ربنا يهديك يا رب. الرغبة سلوك على تحقيق، يعني ماشي ومحقق برضو لسه مش عارف. عارف الواد مصطفى اللي صلى بينا ده بتاع قرآن، هو اللي هيفهم كلمة تحقيق. يعني ايه تحقيق يا عم لطفي؟ في واحد بيقرا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اقول له: لا، انا عايز قراءة بتحقيق. حقق الحروف. يبقى يقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حقق الميم وحقق الدال وحقق الب وحقق الشدة. تحقيق. فالرغبة سلوك على تحقيق، ان انا ماشي لربنا بس بحقق الخطوة بخطوتها، مشيها صح. الرغبة سلوك على تحقيق، تتحقق بثلاث حاجات: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى انا دلوقتي طمعان ان ربنا يعتق رقبتي في رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء اول ليلة في رمضان. والله يا جماعة والله بحلف لكم بالله انا خوفي ان تعدي اول ليلة من غير ما اعتق. لو عدت اول ليلة بتكر بعد كده الليالي ورا بعضها. لكن هي ايه اول ليلة. واول ليلة دي غالب الناس مش دريان بيها لانها مش واحد رمضان، دي ليلة اول رمضان قبل ما نصوم. كتير من الناس ما بيصليهاش دي الليلة دي. لذلك انا نفسي ربنا يعتقني في اول ليلة. اللهم اعتقني وهؤلاء القوم يا رب، اجعلني وهم من عتقاء اول ليلة يا رب. اللي نفسي في كده ده رجاء عايز احققه، ان يرى الله من قلبي هذه الرغبة، ان ربنا يشوف من قلبك كلمة ايه رغبة من قلبك، ان في نفسي يا سلام لو اعتق. ان ربنا يشوف قلبك عامل كده. ازاي؟ يسارعون في الخيرات. ان ربنا يشوف ايه اللي عايز تعتق رقبته تبقى صحيفته نظيفة. ابدأ انظف الصحيفة. انا كنت عايز اسأل علي شعراوي، مش موجود معنا النهاردة، واحد رئيس محكمة، كنت عايز اسأله لو واحد عنده في الفيش والتشبيه شوية احكام وعايز ينظفهم بيعملوا ايه في الدنيا؟ انا ما اعرفش بيعملوا ايه، لكن انت محامي انت ما تقول لي ايه النظام. طب محاسب خلاص. صلي على رسول، صلي اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. سمع هنا عن في ايتام يروح يكفلهم، سمع هنا في طلبة علم محتاجين يروح يجيب كتب، رمضان داخل عايزين في جيب كل مسلم مصحف. بس انتوا صراحة عددكم زيادة شوية المرة دي، احنا كنا بنوزع كل سنة مصاحف قبل رمضان وناخد عهد انه يختم ختمة كل اسبوع في رمضان. هحاول اجيب لكم عدد مصاحف ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني يحتاج لنا ايه يعني 2500 مصحف حلوين رضا ان شاء الله باذن الله. الاربعاء الجاي نوزع المصاحف ان شاء الله باذن الله تعالى، على شرط ان الاقي منك. يسارعون في الخيرات. اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا. هي دي الرغبة، يدعوننا رغبا الرغبة والرهبة، اننا هم هي ديك يا عم محمد يا صالح. حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس. هقول له عم الحاج اسمك ايه يا عم الحاج؟ انت حاج عرفة؟ يا عم الحاج عرفة صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ايه؟ ان انا اقول له يا رب انت كريم وانا ما استاهلش، هروح لمين غيرك؟ اديني وانا ما استاهلش لان انت كريم. هي دي حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس. اوعى تعتبر نفسك في يوم تستاهل عمرك، لكن هو كريم جل جلاله. رغبا انا رغبة عندي رغبة في اللي عند ربنا، ورهبا انا خايف لاني ما استاهلش. يبقوا الاثنين في وقت واحد، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما تنساش اللي قلنا عليها، ان تدخل على الله بالافلاس المحض والفقر الصرف. اوعى تكون داخل على ربنا يا رب انا طالب علم وانا شغال في الدعوة وانا حافظ القرآن وانا انا اللي بعمل عمرة كل سنة، انت عارفني يا رب انا بتاع اللي بصلي كل يوم. تدخل كده ما شايف نفسك ما يعرفكش، وإنما تدخل تقول أنا العبد الفقير. الرسالة بتاع الربانية بتاع النهاردة رهالي كده، في واحد من الصالحين كان صايم وما عندوش أكل، فنفسه في حاجة يأكلها، فقال لمراته اعملي لي فرخ، نفسي أكل فرخ. فعملت له فرخة، جه المغرب حمرت الزوجة الفرخة وتبلتها كده تتبيلة حلوة وحطتها قدامه. أول ما قعد واتحطت الفرخة بيمد إيده سمع سائل على الباب بيقول إيه، من يقرض الملي الغني الوفي؟ من يقرض الملي الغني الوفي؟ قال، فقام شايلها وقال عبده المعدوم من الحسنات. من يقرض الغني الملي الوفي؟ فقام انا اللي ما حلتش حسنة اقرضه، فادهاله. مراته قالت له ما فيش غيرها، قال لها نوينا الصيام وواصل لتاني يوم. هي دي بس الدخلة اللي هي ايه، عبده المعدوم من الحسنات. انك تدخل عليه ما حلتيش حاجة، ما حلتيش حاجة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة اجتهاد لا يبقي من المجهود إلا مبذولا. إنك أنت تقدم كل اللي حيلتك، كل اللي تقدر عليه، كل طاقتك، كل وقتك، كل مجهودك، كل تبقى كلك لله، كلك. ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. دي كانت الرغبة. وبعدين رحنا مركز بدر مديرية التحرير، وكانت المحاضرة الرابعة في محركات القلوب، توجيه بوصلة الهم. قلنا ان الانسان لا يخلو من هم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. تلاقي إنسان يقول لك أنا مالك يا سيد، مالك يا سيد، سيد الهم ليه؟ مراته مالها؟ تقول ما بتقعدش معايا، أنت على طول مشغول وبرة وشايل هم مراته ورضا مراته. واحد تاني عم ابراهيم شايل هم ايه، الناس زعلانين وعاملين مشاكل وانا مش عارف اعمل لهم ايه، والتالت شايل هم عايزين يا جماعة من الليلة دي تيجي نتفق على توجيه بوصلة الهم. عايزين نوجهها اتجاه واحد، ربنا، ان يبقى همك الوحيد ربنا بس. تسيب مراتك بقى منها لله. هتزعل، دي مش دعاء عليها، انا ما بدعيش عليها، انا اقصد ايه، ان ربنا هيرضيها. ما تزعلش يا عم، حقك عليا، انت بتخاف منها للدرجة دي؟ قصدي اذا انت انشغلت بيه هيشغلها بيك واذا رضي عنك هيرضيها. عشان كده ربنا عتب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الانشغال برضا الزوجة. ودي بقولها لكم من مدرسة الحياة. عايز اجيب لكم الكراسة بتاع مدرسة الحياة دي مرة كده اقرأ لكم منها شوية. لكن عايز اقول ايه من مدرسة الحياة، ان الذي ينشغل برضا المرأة هذا لا يرضيها، ما يرضيهاش انك تنشغل برضاها. هي دماغ النسوان كده، دماغهم ايه؟ عوجة. مش انا اللي قلت انهن خلقنا من ايه؟ من ضلع، واعوج الضلع فين؟ اعلاه. دماغها هو ده اللي عوج. فعشان كده ما تنشغلش برضاها. انت انشغل برضا ربنا جل جلاله، او ما المهم ما تنشغلش برضاها، ده يرضيها. هم دماغهم كده، افهمني. قال الله جل جلاله: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. فعاتب الله على النبي انه يريد مرضات ازواجه. فالشاهد هنا ايه؟ ان احنا عايزين نوجه بوصلة الهم، ان يبقى الهم واحد، الله بس، لا الزوجة ولا الاولاد ولا الناس ولا الفلوس ولا الصحة ولا النفس ولا الهوى ولا الشهوات ولا ولا ولا ولا، انسى كل ده. خلي كل اتجاهك، وجه البوصلة ناحية ربنا. قال تعالى: وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. اقم وجهك، اقامة الوجهة، اقامة وجهة القلب. اصبط البصلة بقى، وجهها كده. ازاي اعملها؟ ازاي دي؟ واحد، ان تحمل هم ترك الذنوب والمعاصي. شيل الهم ده. ازاي ابطل ذنوب؟ ابطل ازاي؟ ازاي ابطل؟ اتنين، افاقة من الغفلة. ازاي ابطل غفلة؟ ابطل سرحان في الصلاة، ابطل انشغال دماغي مشغولة، ابطل غفلة عن الاخرة، ابطل. ازاي ابطلها دي؟ ثلاثة، التخلص من المشاغل والمشاكل. ازاي اقدر تبقى حياتي من غير مشاكل ولا مشاغل، ماشية سلسة كده؟ اربعة، توجيه البوصلة الى تطهير صحيفة الحالة الجنائية قبل دخول شعبان. واحد، التوبة. اثنين، استرضاء الرب بإظهار الافتقار. ثلاثة، عمل الحسنات الماحية. خمسة، وجه همك تطهير القلب. اللهم طهر قلوبنا. امسك من القاط وابدأ نقي من قلبك القذارة. ستة، تنمية الطاعات. تنمية الطاعات ازاي؟ توفير الوقت للعمل الصالح. احنا محتاجين نفضي وقت لربنا. فضي وقت، فضي لك ساعتين، ثلاثة، اربع، خمس ساعات كل يوم، دول بتوع ربنا. انا لاحظت دلوقتي ان الوقت بين العصر والمغرب طويل، من اربعة لسبعة ثلاث ساعات. ثلاث ساعات دول وقت ضخم، وقت ضخم. ثلاثة في ستين، 180 دقيقة. 180 دقيقة دول يعني يتعمل فيهم حاجات كتير جدا، بيضيعوا منك ببساطة، انك ورقك بتتقلب بتنام. فضي وقت. الثلاث ساعات دول حلوين قوي للشغل، بين العصر والمغرب، اذا خدت معهم المغرب لحد العشاء يبقى من 4 لـ 9 5 ساعات الله اكبر. 2 الاستعانة بالله، اياك نعبد واياك نستعين. 3 اصلاح الفرائض وزيادة النوافل، توجيه بوصلة القلب لترك الاهتمام بالقضايا التي تشغل الناس. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا في مصر وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا الأحوال، انتقم من الماكرين، رد كيد الكائدين، كف أذى المؤذين. اللهم أبطل تدبير المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم مكن للدين ولأهل الدين، ورد كيد الذين يريدونها عوجا ويبغونها عوجا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم. آمين. بطل اهتمام انت بالمواضيع دي، اهتمامك بالمواضيع دي مش هيعمل حاجة. قعدتك قدام التلفزيون تتابع ده وتتابع ده، وانا عايزين نتفق تحريم التلفزيون، تجريم التلفزيون، بطل تلفزيون، تحريم النت، تجريم النت، بطل تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا فيسبوك ولا تويتر ولا يوتيوب، بطل تدخل. قول لي الله، طب وبعدين؟ عايز اسمع دين، عايز اشوف دين، اشتري اسطوانات او حد ينزلها لك على فلاش وشفها على الكمبيوتر بتاعك، وابعد عن المولد ده وخليك في الدين. افتح الكتب، احضر المساجد، مليانة كل يوم دروس. انسى المولد اللي الناس فيه، ولعل انشغالنا بالله يكفينا هذا الهم. اخيرا، دقة محاسبة النفس، توجيه البوصلة، دقة محاسبة النفس. اللي سايب نفسه كده في الآخر هيضيع. لازم كل يوم تحاسب نفسك، أنا عملت إيه النهاردة؟ الدنيا معايا رايحة على فين؟ شكلي كده رايح الجنة ولا رايح جهنم؟ اقعد حاسب نفسك، بلاش نفسك تضحك عليك، بلاش نفسك تخدعك، بلاش نفسك تمكر بيك، بلاش نفسك تقولك احنا كويسين واحسن من غيرنا. لا، حط ضوابط وتوب الى الله. تعالوا بقى نبدأ درس الليلاتي. اللي يعني تدوني نص ساعة كمان ولا نروح؟ اسكت للصبح. ان شاء الله نص ساعة. درس الليلة هو الدرس الخامس في محركات القلوب. هو كان نمرة 1 ايه يا عم احمد؟ العبادة، والثاني القوة في دين الله، والثالث الرغبة، والرابع توجيه بوصلة القلب، 5 الحذر. الحذر. قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا. قال الله: ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الحذر. من زمان وأنا عايز أقول لك، أنت مطمن كده ليه؟ أنت جبت الطمان ده كله منين؟ مالك نايم على مخدة الطمان؟ الحذر. قال الله: الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن شاء الله لما نجيب القارئ اللي احنا بندور عليه يلعلع لنا بآية زي دي تفلق قلبك. والله كده في آيات كده تدشدش القلب، تدغدغه، تفتته. هو ده الوجل، وجل القلب، انزعاج القلب. إن الذين لا يرجون لقاءنا، ناسي إنه هيقابل ربنا. مش قلت لكم الأربع اللي فات إن أنا في درس كنت بقول واحدة لو وقفت قدام جوزها ولا قدام أبوها وشخط فيها شخطة تقع من طولها، إزاي هتقف قدام ربنا دي وربنا يسألها؟ لما تصورت الموقف ده أنا اتخضيت، فزعت. والله هتقف قدام ربنا وربنا ينظر إليك ويسألك عبدي لما عصيتني؟ لا، ده في الحديث الصحيح عبدي لما نسيتني؟ اليوم أنساك كما نسيتني. والله أنا مرعوب من الجملة دي، إن ربنا يقول لي لما نسيتني. أقول له أنا كنت مشغول بالمكتب، بالعيال، بالزوجة، بالإخوان، مشغول بإيه؟ بالتلفزيون، بالمذيع الفلاني والبرنامج الفلاني وكلام التهريج اللي حاصل لوين دول ده؟ هتقول له إيه؟ تقول لربنا إيه لما يسألك عبدي لما نسيتني؟ فيما نسيتني؟ ترد على ربنا ازاي؟ هي دي، ان الذين لا يرجون لقاءنا، مش منتظرين لقاءنا، مش عاملين حساب يوم ما يقابلونا. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. خلاص الشغلانة دي بتدخل مبلغ حلو قوي رضا، ويأكل ويشرب وينام مطمن للدنيا، مطمن بالدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون. غافل، ما كان في ناس مطمنة وبترسم على بعيد وبترسم على كبير وربنا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا لا؟ انتوا غافلين عن الآية دي، عن آيات الله في الكون اللي انتوا شفتوها. يعني هو مش عايز اقول اسماء، كان معمر القذافي ولا كان حسني مبارك ولا كان بتاع تونس اسمه ايه، كان دول بيفكروا انهم هيمشوا؟ ده كانوا مطمئنين جدا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فالآيات دي شفتها بعينك. والذين هم عن آياتنا ايه؟ غافلون. انت غافل عن الآيات دي ليه؟ ده جالك الخبر وشفت بعينك، مش حكاية قديمة. ده النهاردة انت عارف ده مين وده مين وده مين، كانوا مين وكان حواليهم ايه وكانت الدنيا ليهم ازاي، وأخذهم الله. انت مطمن على ايه بقى؟ لابد من الحذر، لابد من الحذر. قال الله في الأمر بطلب العلم ليحذر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل دول طلبة العلم المفروض يبقوا ايه؟ العلم يوجب الحذر، يثمر الحذر. لا، بل العباد اشد الناس حذرا، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ربنا أمرنا جميعا بالحذر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وبعدين لما ربنا قال لنا واحذروا يا عم أحمد يا شبكي، ما قال لناش نحذر من ايه في الآية دي؟ يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. للتهويل والتخويف. قلنا قبل كده لما حد يقابلك ويقول لك أنا بحذرك، فاهم؟ أنا بحذرك، بتقول له ايه؟ بتحذرني من ايه؟ هي كده، انا بحذرك وانت حر، ما تنامش الليل، صح؟ طب لما ربنا يحذرك مش عارف انت بيجي لك نوم ازاي؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. طب نحذر من ايه؟ نمرة واحد، الله. قال الله ويحذركم الله نفسه. ربنا بيقول لك احذرني احذرني احذرني. ربنا بيقول واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ربنا بيقول لك أنا شايف اللي جواك، خاف مني، أنا أعلم اللي جواك، اعمل حسابي، أنا أرى ما تخطط له فاحذر بطشي، احذرني. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. اللي جوه دماغك ربنا شايفه، اللي بتخطط ليه ربنا يعلمه، اللي بتفكر فيه ربنا يراه. احذر ربنا بقى. عشان كده لنا درس قديم مهم اسمه امتحان القلوب. ان ممكن واحد جواه بيحب فلانة في الحرام، جواه نفسه في حاجة حرام، بيشتهي حاجة حرام، شهوته حاجة لا يرضاها الله. الله يراها ولا لا؟ قال سبحانه وتعالى والله يعلم ما في قلوبكم، يراها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا الحاجة دي جواه ما نطقش ولا عمل معفو عنه، بس المشكلة إن ربنا شايفها ويعلمها. فمثل هذا لابد أن يبتلى ليخرج ما في قلبه، ليقيم الله عليه حجة عدله فيعاقبه بفعله. هي جواك ما طلعتش، ولا حد في الدنيا يعرفها، ولا نطقت بيها، ولا بتسعى ليها، جواك، لكن انت ناسي ان ربنا مطلع عليها وشايفها ويعلمها كل حركة وسكنة جواك، هو يعلمها. ناس انت ان هو يرى، احذروا بقى، هي ابتليك. مش كان الرجل بيحب بنت عمه وساكت، فابتلاها الله بسنة فاتته فراودها عن نفسها، هتبتلى وهتحاسب. اذا صدقت يعافيك ويكشف عنك ويصرف ويرفع، واذا وقعت اخذ عزيز مقتدر، اذا اخذ جبار. ان الحاجات اللي في اليومين اللي فاتوا كنت بسجل حلقات ونسيت اقولها في الحلقات، رزقكم انتوا بقى. كنت اخر خمس الحلقات كان بعنوان الحياة الطيبة لقناة الرحمة في رمضان، كل يوم حلقة ان شاء الله. فاتكلمت عن الحياة الطيبة في الاخر، اخر خمس حلقات عن القرآن. القرآن ربنا بيقول ايه؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. اسمع، لما باجي بقرأ سورة البروج، تيجي تقرأ إن بطش ربك لشديد، تترعب، يا استر يا رب. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، تقشعر. وبعدين وهو الغفور الودود. الله، الغفور الودود، تلاقي نفسك قال لا بعد شديد، بطش شديد، تجي غفور. وهو الغفور الودود. وبعدين الحب بقى، الحب ذو العرش، ها، المجيد، المجد، ذو العرش المجيد. الله، ها، تبدأ بعد ما اتشديت وقشعرت وبعدين ارتخيت وانت تعاظم بقى بربك العظيم ذو العرش المجيد، وبعدين تثبت وتسكن وتطمئن قلبك، فعال، فعال، مش كلام، فعال. عايزك تتعلم من دي ازاي القرآن يحرك قلبك بقى، هتيجي معانا القرآن ان شاء الله. ها، ازاي القرآن يحرك قلبك؟ الايات كلمة واحدة في القرآن تهدك وتبنيك. الشاهد، الحذر من الله، الحذر من مخالفة السنة. قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين، قولوا معايا، يتسللون منكم لواذا. زوغان القلوب، فاكرين؟ في ناس كده بتتسلل اوفسايد، فيش حد بيمسكهم ويرفع الراية يقول واحد تسلل، واحد مشي اهو، فضل يتسحب كده، يتسحب لحد ما خرج من باب الجامع. الشيطان سرقه مننا واحنا مش واخدين بالنا. تسلل، قد يعلم الله الذين ايه؟ يتسللون منكم لواذا. فليحذر، الحذر هنا بقى، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. احذر انك تخالف سيدنا النبي لو خالفته فتنة. واحد راح للإمام مالك قال له أنا أريد أن أحرم من بيتي. قال ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ذي الحليفة. قال سأحرم من بيتي. قال أخشى أن تصيبك فتنة أو يصيبك عذاب أليم. الحذر من المنافقين. قال الله هم العدو فاحذرهم. يا رب منور يا سهاجي. اللهم ارحم الموحدين من الصعيدة يا رب. اللهم اغفر لنا ولهم واعف عنا وعنهم واسع ارزاق المسلمين بالحلال واكشف كروبات المكروبين يا رب العالمين. عايز اتكلم عن المنافقين والليلة معانا زنقة مضيقة شوية مفيش وقت بس عايز اقول ايه الورقة مش معايا مشكلة كبيرة ان المنافقين يا جماعة اخطر من الكفار لان المنافق بيلعب بيك ويضحك عليك. لما تيجي في صفات المنافقين اتخذوا ايمانهم جنة بيحلفوا فصدوا عن سبيل الله. المنافقين يبغونها عوجا هم عايزينها عوجة والنفوس عوجة فتميل الى ما يميل اليه المنافقون. المنافقون مشكلتهم انهم بيكلموا كتير وكلامهم يعجبك واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. والله يا أخي يا أبو فانيلا حمرة أيوة أنت ربنا يكرمك لما تقعد تسمعهم. قال الله عز وجل ربنا جل جلاله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلام مزخرف ومزوق ومزين. المنافقين دول حريفة كلام صنيعية كلام يغلبك بالكلام. عشان كده انا قلت ان الرباني لا يخاصم ولا يعاتب ولا ينافس ولا يطالب. لو دخلنا في سكة المنافقين نناقشهم هيغلبونا. احنا بنتكلمش احنا بتوع الشغل بتوع العبادة بتوع ربنا. الرباني رباني مالناش علاقة بالكلام ده خالص. لكن اشكال المنافقين انه خطر. عشان كده النصيحة احذروا. ربنا قال هم العدو فايه احذرهم احذروا ابعد عنه مالكش دعوة بيه. ما تتكلمش تقول لي انا هناقشهم هدعوهم مالكش دعوة مالكش دعوة خليك في سكتك. انت مش فاضي. احنا قلنا لازم تفرغ وقت لله. جيب وقت منين؟ هم العدو فاحذرهم احذروا المنافقين. وانا مش فاهم معلش مش عارف انتوا بتفهموني ولا لا ان هي نفس الوجوه ونفس الاشكال صح ولا لا؟ هم اللي كانوا على ايام الظالم صح ولا لا؟ وكانوا بينافقوه ويكلموه وموضبين له الدنيا. دلوقتي طب الناس بتصدقهم ازاي؟ مش عارف. مش هم وهم اللي بيلعبوا بالبيضة والحجر على ايامهم وعلى ايامنا. المفروض انهم فقدوا مصداقيتهم لكن مش عارف ازاي بيقدروا يدخلوا على الناس ويكرهوا الناس في الدين ويكرهوا الناس في اهل الدين ويكرهوا الناس في تطبيق الشريعة والعمل للشريعة والناس بتصدقهم. شيء عجيب. بس احنا بنقول ان الغلط عندنا احنا ان احنا مقصرين في العمل على الناس ان احنا نفهم الناس ازاي يحبوا ربنا؟ فاذا حبوا ربنا لازم يكرهوا المنافقين، يكرهوا في الله. لذلك قال ايه؟ ان شر الناس الا يكون من الصالحين ويقع فيهم، يعني يخوض فيهم يزمهم، وإن شر الخيانة أن تكون أمينا للخونة. شر الخيانة إنك تخدم الخونة، شر النفاق إنك تنافق المنافقين. قالوا من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. مش عايز أطول، بس احذروا المنافقين، انتوا عارفينهم كويس وصورتهم واضحة، وربنا قال كده، قال سبحانه وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، كلامهم ملحن واضح، بيبان الصادق من الكاذب من المنافق. نحذر ايه كمان؟ الزوجة والاولاد. قال الله يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احيانا بيبقى اللي واقف في سكتك مراتك، بينك وبين ربنا، احيانا هي دي اللي واقفه في سكتك بينك وبين ربنا، فلا اقتحم العقبه. كل انسان في بينه وبين ربنا عقبه، في واحد عقبته اللي بينه وبين ربنا نفسه الاماره بالسوء، واحد عقبته شهواته، واحد عقبته العقبه اللي بينه وبين ربنا انه رسم امل عريض انه يبقى صاحب شركة، انه يبقى وزير، انه يبقى رئيس، انه هو يبقى نائب، انه هو يبقى مدير، انه هو يبقى صاحب كذا، انه هو يبقى شيخ كبير، انه هو يبقى امام كبير، انه يبقى امله ده هو العقبة بينه وبين ربنا. وفي واحد عقبته شغلته، شغلت شغلانة هي الشغلة دي اللي مضيعاه، واحد عقبته مراته. الله يرحمه بقى، واحد صاحبي مات، الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين، يا رب ارحم ابويا وامي وموتانا وموتى المسلمين يا رب، وارحم اخونا ده اللي مات. اخونا اللي مات ده كان شغال شغلانه ومراته، قلت له انت محتاج تاخد قرار في الاثنين دول، تطلق مراتك وتسيب الشغل عشان تنجو، مات وسابهم، ما لحقش ياخد قرار. هو ده الخطر، انك تموت على الغلط. ان من ازواجكم، الكلام ده مش انا اللي بقوله عشان يقول عدو النسوان، انا مش عدو النسوان، ده ربنا اللي بيقول. قال الله يا ايها الذين امنوا، نداء للمؤمنين، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. بسرعه في نقاط سريعة برشامة، مما نخاف؟ واحد، خوف السابقة. احنا قلنا لازم تخاف، لازم تحذر خوف السابقة. الله جل جلاله حين خلق الخلق قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. انت كنت فين؟ الخوف من دي. اتنين، حذر الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فلازم تفضل خايف وتعمل الصالحات وتخاف من السيئات وتخاف من المعاصي وتخاف من العك لحد ما تطلع روحك وانت بتقول لا إله إلا الله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على التوحيد. ثلاثة، الخوف من مباغتة العقوبة على سابق ذنب. بعض الناس عصى معصية ونسي الموضوع، وربنا قال من يعمل سوءا يجزى به. يبقى إذا عملت معصية، عملت سيئة، لازم هتتعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة، لازم تاخد على قفاك في الدنيا قبل الآخرة، لازم هتاخد. إلا إذا تبت وقبلت توبتك. إذا تبت من الذنب وربنا قبل التوبة خلاص ارتفعت العقوبة. نسيت تتوب، تبت توبة لعوب وما قبلتش هتضرب. عدى على الذنب سنة اتنين خمسة عشرين هتضرب، هتضرب هتضرب. قال ايه؟ رآني شيخي وانا انظر الى شيء محرم. ماشي مع الشيخ كده، راكب جنب الشيخ في العربية، الشيخ لمحه وهو بيبص على واحدة، فقال لي لتجدن غبها ولو بعد حين. غبها يعني عقوبتها. قال فأنسيت القرآن بعد 40 سنة. 40 سنة قد تتأخر العقوبة حتى ينسى سببها. الآخر تلاقي طخ على أفاك، إيه ما أنا ماشي كويس. دي حسابات قديمة بتخلص يا باشا، حسابات قديمة. طب أعمل إيه؟ توب دلوقتي. طب ما أنا نسيت. توبة عامة شاملة كاملة صادقة ماضية. تبت، قول تبت يا عم، قولها عيد اللي بقى. تبت إلى الله. توبوا إلى الله. توب قبل البطش. أربعة، خوف الحيلولة تقلب القلب. أحيانا تبقى ماشي كده كويس وبعدين فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أبقى شايف الطريق كده بعيني وعارف الحق ودقته، والعربية تحدف شمال، خاف بقى. خوف المكر، دي نمرة خمسة، الإجلال والتعظيم لله. قال سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ستة، الخوف على الإيمان، الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة دي يا جماعة مش ملكك، دي نعم. تلاقي إنسان بيقوم الليل فجأة يروح مخبوط على دماغه يعدي 3-4 ليالي ما أمش، في إيه؟ اتحسدت، أعجبت فحرمت، عصيت معصية فثبت. سبعة، خوف الفتنة في الأهل والولد. ثمانية، خوف الحجب والطرد. الأخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك، يلا في 60 9 خوف الخذلان وحرمان التوفيق والإعانة. 10 خوف تغير الحال وسقوط المقام. 10 بان لك دلوقتي انك لازم تخاف وانها حاجة تخوف وانك تعيش على الحذر ما تطمنش، ما فيش حاجة بتدوم والقلوب تتقلب. ابن القيم بيقول ايه؟ فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها واستحلى ذلك ينبغي أن يخاف المكر، يخشى ويحذر أن يسلب هذا الحضور وتلك اليقظة وهذه الحلاوة. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال في الحال. استر يا رب، الطف يا رب، سلم يا رب. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال في الحال ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال، فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال بينما بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام. إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام، فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالإقبال إعراضا وبالتقريب إبعادا وبالجمع تفرقة. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. اللهم لا تكدر الصافي، اللهم لا تكدر الصافي، نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. اخوتي خافوا، خافوا واحذروا الله، ويحذركم الله نفسه. ممكن غلطة انت شايفها صغيرة وما كانش لها اي لازمة وتعاقب عليها عقوبة تضيع اللي وراك واللي قدامك. احذروا، خافوا الله. اخوتي من محركات القلوب الحذر.